الحكم الشرعي التكليفي، والثالث شو الحكم الشرعي الوضعي. الحكم الشرعي الوضعي له أنواع، له أنواع من هذه الأنواع ما سبق، ومنها ما يواصل المؤلف الكلام عليه. فما هو الذي سبق من أنواعه؟ ما الذي سبق من أنواعه؟ السبب والشرط والمانع. إذا سبقت لنا أنواع ثلاثة: السبب والشرط والمانع. سبق تعريف السبب لغة واصطلاحا، فما معناه في اللغة؟ هو معناه موصل إلى الشيء. وأما في الاصطلاح فما معناه؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. كما سبق أن هناك من العلماء من جعله مرادفا للعلة، وهناك من فرق بينهما. فما هو وجه التفرقة بينهما على القول بذلك؟ على القول بذلك لا يدرك العقل فهو عله، لا يدرك العقل فهو سبب، نعم. وما يدرك العقل فهو ايضا. هناك شيء اخر ذكره ان السبب لا يستمر في التاثر، نعم. اذا العله هي التي يدركها العقل مع كونها مؤثرة في حصول الشيء، بخلاف السبب فإنه يكون مصاحبا للشيء ولكنه لا يؤثر فيه. مثال السبب، مثال السبب الذي ينطبق عليه هذا الضابط، مثال، نعم، لا، مثال السبب الشرعي، يعني السبب الشرعي لما الآن مع السبب الشرعي، نعم، كالإيه؟ نعم، كظهور الهلال بالنسبة للصوم، وكدخول الوقت بالنسبة للصلاة. فظهور الهلال هو مصاحب لحصول الحكم الشرعي الذي هو الصيام، ولكن هل يؤثر فيه؟ لا يؤثر فيه. وأما العلة فما مثالها؟ مثالها كالإفكار. فالإفكار مثلا ومصاحب لما يترتب عليه الذي من حكم الشرع الذي هو التحريم، وهو في نفس الوقت مؤثر فيه. فعلى قول من فرق فيكون السبب هو المصاحب للشيء المؤثر فيه ويدرك بالعقل، بخلاف السبب فإنه يصاحب الشيء ولا يؤثر فيه ولا يدركه العقل، أي لا يدرك العقل الربط بينه وبين الحكم الشرعي، وإنما يكون ذلك بوضع من الشارع. طيب، النوع الثاني من أنواع الحكم الشرعي الوضعي قلنا هو المانع. ما هو تعريف المانع لغة؟ هو تعريف المانع لغة، نعم، هو الحاجز بين الشيئين. ومعناه في اصطلاح الشرع ايش هو؟ تمام. مثاله، مثاله لن نريد له مثالا، نعم، كالحيض. فإنه عندما يكون فإنه يمنع ماذا؟ يمنع الحكم الشرعي الذي هو الصلاة أو الصيام. ولكن قد يزول هذا المانع ولا يلزم منه عدم الحكم الشرعي، ولا لا؟ نعم. أما النوع الثالث فما هو؟ شو النوع الثالث؟ الشرط. الشرط سبق لنا معناه لغة ومعناه في الاصطلاح. معناه في اللغة ما معناه؟ الإلزام في العقودات. نعم، الإلزام في العقودات. وأما في الشرع فقد سبق لنا ضابطه. ما هو ضابطه شرعا؟ يلزم من عدم العدم ولا من وجود الوجود. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم تماما. وسبق لنا أن هناك من قسمه إلى قسمين وهناك من قسمه إلى ثلاثة. فالذي قسمه إلى ثلاثة أقسام ما هي هذه الأقسام عنده؟ ليقسمه إلى ثلاثة أقسام. تفضل شرط صحة وشرط أداء وشرط وجوب. وأما الذي قسمه إلى قسمين فما هي هذه الأقسام عنده؟ شرط وجوب وشرط صحة. قلنا بأن هذا المذهب هو الذي ذهب إليه من؟ الجمهور من العلماء. جمهور من العلماء قسموا الشرط إلى قسمين وهما شرط وجوب وشرط صحة. وذهب بعض العلماء إلى أنه على أقسام ثلاثة. الأول شرط الوجوب، والثاني شرط الصحة، والثالث شرط الأداء. أما شرط الوجوب فما هو ضابطه؟ ما هو ضابطه؟ سبق لنا له ضابط. نعم، هو ما به يقع التكليف ولا يطالب المكلف بتحصيله، سواء كان في طوقه وكسبه أم لا. مثاله دخول الوقت. دخول الوقت يعتبر شرط وجوب، لأنه لا يقع التكليف بالصلاة إلا به، أي إلا بدخول الوقت. وهذا الشرط لا يطالب المكلف بتحصيله، فإن الشارع لم يكلف الإنسان بأن يسعى في دخول الوقت، وهذا ليس في طوق المكلف. وقد يكون في طوق المكلف ولا يأمر الشارع الإنسان بتحصيله. مثاله نعم كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فهو شرط وجوب أو فهي شرط وجوب، ومع ذلك فإن الشارع لم يأمر المكلف بتحصيلها مع أنها استطاعته. هذا هو ضابط شرط الوجوب. أولا من هذا الضوابط أنه لا يقع التكليف إلا به، بمعنى أن الشارع لا يكلف الإنسان إلا بوجود هذا الشرط الذي وصفه وجوده. ثانيا لا يطالب الشارع المكلف بتحصيله. وثالثا قد يكون في طوقه وقد لا يكون. وأما شرط الوجوب فما هو ضابطه؟ ما هو ضابط شرط الوجوب؟ شرط صحة أقول. نعم نعم، ما به يعتد بالفعل، هذا هو شرط الصحة. بمعنى لا يعتد بالفعل إلا بوجوده. مثاله مثال الطهارة بالنسبة للصلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا بوجود الطهارة. ومن أمثلته أيضا نعم العلم بالثمن والمثمون بالنسبة للبيع، ولذلك لا يصح البيع إلا بوجود هذا الشرط، وهو العلم بالثمن والعلم بالسلعة. سلعة مجهولة لا يصح بيعها، والثمن المجهول لا يصح بيعه. وأما النوع الثالث لمن قال به وهو شرط الأداء، فما هو تعريفه؟ ما هو تعريفه؟ تفضل. ما به يكون التمكن من الفعل مع وجود شرط الوجوب الذي يقع به التكليف. إذا له ضابطان، الضابط الأول ما به يتمكن الإنسان من الفعل. والضابط الثاني مع وجود شرط الوجوب الذي به يقع التكليف. إذن لا بد له من هذين الضابطين. مثال شرط الوجوب عدم النوم. نعم، عدم النوم وعدم الغفلة وعدم النسيان وعدم الإتراك. ولذلك فإن النائمة لا يتوفر فيه هذا الشرط الذي هو التمكن من الفعل، لا يوجد في هذا الشرط الذي نسميه ماذا بشرط الأداء. لماذا لا يوجد في هذا الشرط؟ لعدم تمكنه من الفعل، لأن بينه وبين الفعل حائلا ما هو؟ وهو النوم. وكذلك النافي فإنه لا يتوفر في هذا الشرط الذي هو شرط الأداء. لماذا؟ لعدم تمكنه من الفعل. وكذلك المكره فإنه لا يوجد في هذا الشرط الذي هو الأداء. لماذا؟ لعدم تمكنه من الفعل، لأن بينه وبين الفعل حائل ما هو؟ وهو الإكراه. وإذا تقرر هذا عرفنا بأن شرط الأداء لا بد أن يتوفر فيه شرط الوجوب، لأننا نقيده بقيدين. قيد الأول هو ما به يقع التمكن من الفعل، والقيد الثاني مع وجود ما به يقع التكليف. وما الذي يقع به التكليف؟ هو شرط الوجوب. وعليه فيمكننا أن نصوغ هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف في هذا البيت، وهي كل شرط أداء لا بد أن يتوفر فيه شرط الوجوب. هذه القاعدة، كل شرط أداء لا بد أن يتوفر فيه شرط وجوب. وهذا معنى قول المؤلف هنا والشرط في وجوب شرط في الأداء، لأن شرط الوجوب داخل في صميم شرط الأداء. فمثلا الإنسان لا يمكن أن نخاطبه بالصلاة إلا إذا توفرت فيه شروط الوجوب التي هي بلوغ الدعوة والبلوغ الذي هو شرط وجوب، وكذلك العقل. فهذه الشروط لا بد من اعتبارها في شرط الأداء الذي هو عدم النوم وعدم النسيان وعدم الإكراه. فهمنا هذا المعنى؟ قلنا شرط الأداء لا بد أن يتوفر فيه شرط الوجوب، لا بد. ومن ثم فهناك بعض العلماء من لم يفرق بين شرط الأداء وشرط الوجوب، فجعل قسمة ثنائية، جعل القسمة في الشروط ثنائية، وهي شرط وجوب أو شرط صحة. وهذه القسمة الثنائية القول بها أحسن من القول بالقسمة الثلاثية، لأنها أضبط ولأنها أخطر، لأن فيها الاختصار وفيها الضبط. وهذا معنى قوله إذن الشرط في الوجوب شرط في الأداء. ثم أشار المؤلف بالسطر الأخير هنا إلى أن هناك من العلماء من قال بأن هذه القضية متفق عليها. ما هي القضية؟ هي أن كل شرط وجوب فهو شرط في الأداء. هذه قضية متفق عليها من قبل العلماء ولم يخالف فيها أحد، وهذا معنى قوله وعزمه للاتفاق قد بدا أو قد وجد، أي وجد هذا القول. ما هو هذا القول؟ وهو أن كل شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء. والاتفاق على هذه القضية واضح الاتفاق على القضية وعلى هذه القاعدة واضح. ثم قال يشير بهذا إلى تعريف الصحة، ومعلوم بأن الصحة نوع من أنواع الحكم الشرعي الوضعي. لأننا قلنا بأن الحكم الشرعي الوضعي أنواع، سبقت لنا ثلاثة من أنواعه، وهي الشرط والمانع والسبب، وهذا نوع من أنواعه الذي يسمى بالصحة. ومن أنواعه الفساد، ومن أنواعه العزيمة، ومن أنواعه الرخصة. إذن الصحة نوع من أنواع الحكم الشرعي الوضعي. لماذا؟ لأن الشارع جعلها علامة على قبول الفعل والاعتداد به، جعلها علامة، كما جعل الشارع دخول الوقت علامة على الحكم الشرعي، وجعل الحيض علامة على عدم الحكم الشرعي، وجعل الطهارة علامة على الحكم الشرعي. كذلك هنا الشارع جعل الصحة علامة على كون الفعل شرعيا، وعدمها على عدم كون الفعل شرعيا. لذلك اعتبرت الصحة من أنواع الحكم الشرعي التكليفي. الصحة معناها في اللغة السلامة من العلل والأمراض، فيقال جسم صحيح بمعنى سالم من الأمراض والثقل. ومعنى الصحة في الشرع، معنى الصحة في الشرع موافقة الفعل ذي الوجهين الشارع، عندما يوافق الفعل ذو الوجهين الشرع فيما أذن فيه وفيما قرره، نسميه ماذا؟ نسميه صحيح. ومتى يوافق الفعل ذو الوجهين الشرع؟ عندما تتوفر فيه الشروط الشرعية والأركان الشرعية، وعندما يسلم من الموانع التي تبطل الفعل. إذن عندما يوافق الفعل الشرع، وذلك بتوفر شروطه وأركانه وسلامته من الموانع، فإننا نسميه ماذا؟ نسميه صحيحا. وذلك مثل أن تفعل الصلاة موافقة، أن تفعل الصلاة موافقة أو موافقة للشرع، لأن تتوفر فيها شروطها من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة، وتتوفر أركانها من ركوع وسجود وقيام وقراءة فاتحة، وتزال كذلك موانعها، فإننا نسمي هذه الصلاة صحيحة. وكذلك إذا كان في باب العقود والمعاملات، لأن الصحة توصف بها العبادة وتوصف بها العقود والمعاملات، عندما تتوفر شروط البيع وأركانه ويسلم من الموانع، نسمي ذلك البيع صحيحا، لأنه وافق الشارع. وهكذا في باب الزواج، عندما تتوفر شروط الزواج وأركانه ويسلم من الموانع، نسمي ذلك الفعل صحيحا. إذن باستطاعتنا الآن أن نضع ضابطا للصحة. ما هو هذا الضابط؟ موافقة الفعل للوجهين الشرع، بتوفر شروطه وأركانه وإزالة وانتفاء موانعه، سواء كان هذا الفعل عبادة أو كان معاملة، لأن الصحة يوصف بها الفعل العبادي كما يوصف بها الفعل الداخل في المعاملات، فيقال صلاة صحيحة وصيام صحيح وحج صحيح، كما يقال أيضا بيع صحيح ونكاح صحيح ووكالة صحيحة وشركة صحيحة. إذا فهمنا الآن تعريف الصحة من ناحية شرعية، تعريف الصحة من ناحية الشرعية هو ماذا؟ موافقة الفعل للوجهين الشرع، فذلك بأن تتوفر فيه شروطه وأركانه وتنتفي موانعه، وهذا معنى قول هنا وصحة رفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا. ومعنى قوله مطلقا أي سواء كان هذا الفعل عبادة أو كان معاملة، هذا هو تعريف الصحة عند من؟ عند المتكلمين وعند جمهور الفقهاء، إلا أن جمهور الفقهاء سيأتي في البيت التالي أنهم يخالفون المتكلمين في الصحة المتعلقة بالعبادة، يخالفون ماذا؟ جمهور المتكلمين في الصحة المتعلقة بالعبادة. يلاحظ من تعريف الصحة أن الفعل الذي يوصف بها يشترط فيه أن يكون ذا وجهين. ما معنى أن يكون ذا وجهين؟ المعنى أن يكون صالحا لأن يوصف بالصحة وأن يوصف بضدها. أما إذا كان ليس ذا وجهين فلا يدخل معنا في هذا التعريف. فمثلا معرفة الله تبارك وتعالى لا نصفها بالصحة، لماذا؟ لأنها ليست من الأفعال ذي الوجهين، أنه ليس لها إلا وجه واحد، فإن كانت مطابقة للواقع فهي معرفة، وإن كانت غير مطابقة للواقع فهي جهل. فهمنا؟ وكذلك رد الوديعة فإنه لا يسمى فعلا صحيحا، لماذا؟ لأنه ليس ذا وجهين. إذا الفعل الذي يوصف بالصحة من شروطه أن يكون ذا وجهين، معنى ذا وجهين يعني أن يكون قابل للصحة وقابلا لعدم صحة، لماذا؟ لأن العرب لا تصف المحل بالشيء إلا إذا كان قابلا لأن يوصف بضده، لا تصف قلنا المحل بالشيء إلا إذا كان قابلا بأن يوصف بضده. مثلا العرب تصف الشيء بالطول لأنه يقبل ضده الذي هو صفة، وتصف الشيء بالحسن لأنه يقبل ضده الذي هو القبح. لذلك فإن الفعل لا يوصف بالصحة إلا إذا كان ذا وجهين، بأن يقبل ضدها الذي هو الفساد. إذن الصحة لها ضابطان، الضابط الأول أن يكون الفعل ذا وجهين، والثاني أن يكون الفعل موافقا لإذن الشرع، جزء الضوابط. ثم قال وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضى مدى الدهور، يشير بهذا البيت إلى مخالفة جمهور الفقهاء للمتكلمين في وصف الفعل العبادي بالصحة. جمهور الفقهاء يقولون العبادة لا توصف بالصحة إلا إذا لم تحتج إلى القضاء مرة أخرى بأن يسقط بها القضاء. لا يمكن أن نصف الصيام بأنه صحيح، ولا الصلاة بأنها صحيحة، ولا الحج بأنه صحيح إلا إذا لم يحتج إلى قضائه مرة أخرى. أما إذا احتج إلى قضائه فإن جمهور الفقهاء لا يصفونه بالصحة ولو كان موافقا لإذن الشارع. أما المتكلمون فيقولون إذا كان الفعل موافقا لإذن الشارع فهو صحيح سواء احتج إلى قضائه أم لم يحتج إلى قضائه. ولكن هل يمكن أن يكون هناك فعل عبادي موافق للشرع وفي نفس الوقت يحتاج إلى قضاء؟ نعم، ولكن باعتبار. ما هو هذا الاعتبار؟ باعتبار ظن المكلف. قد يأتي المكلف بفعل موافق للشرع في ظنه، موافق للشرع في ظنه، وأتى بجميع مطلوباته الشرعية في ظنه هو، ولكن في نفس الأمر ليس موافقا للشرع. مثل ماذا؟ مثل أن يصلي الإنسان الصلاة وهو محدث ولكنه ناسي، فهو أتى بها في الوقت واستقبل القبلة وصلى ساترا عورته ولكنه نسي بأنه محدث. فهذا الفعل إذا نظرت إليه باعتبار المكلف يكون موافقا للشرع ولا لا؟ يكون موافقا للشرع، ولكن هل يسقط بهذا الفعل القضاء؟ لا يسقط، لأن المكلف هو مطالب الآن بأن يقضيه لو تذكر أنه صلى الصلاة ناسيا ولا لا، ومطالب بقضاء الصلاة. لماذا؟ لأنه صلاها وهو محدث. فالمتكلمون يحكمون على هذا الفعل لماذا؟ بالصحة. الفقهاء لا يحكمون على هذا الفعل بالصحة. لماذا؟ لأنه لم يسقط به القضاء. إذن يشترط الفقهاء في الفعل العبادي لأن يوصف بالصحة، يشترطون فيه ماذا؟ أن يسقط به القضاء، فلا يصفونه بالصحة إلا إذا لم يطالب المكلف بفعله مرة أخرى. أما المتكلمون فيعتبرون هذا الفعل صحيحا بالنسبة لظن المكلف، لأن المكلف أتى به وهو في ظنه أنه موافق للشرع من جميع الوجوه. فهمنا إذن الفرق بين جمهور الفقهاء وبين المتكلمين في مسألة الصحة المتعلقة بالعبادة. في مسألة الصحة المتعلقة بالعبادة، وهذا معنى قوله وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الزهور. إذن ما هو الأثر أو ما هي النتيجة المترتبة على هذا الخلاف؟ ما هي النتيجة المترتبة على هذا الخلاف؟ يعني على هذا الخلاف الواقع بين الفقهاء وبين المتكلمين، شو هي النتيجة؟ إيه؟ نعم تفضل. أي نعم، أو نقول هذا الخلاف مبني على قاعدة. هذا الخلاف بين الفقهاء وبين المتكلمين مبني على قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ هل القضاء بأمر جديد أم القضاء بالأمر الأول؟ يعني قضاء هذا العبادة واش هو بذاك الأمر الأول الذي أمر الشارع ولا هو بأمر جديد؟ فعلى مذهب المتكلمين القضاء يكون بماذا؟ بأمر جديد، وعلى مذهب الفقهاء القضاء يكون بنفس الأمر الأول. لماذا قرر الفقهاء أن القضاء يكون بنفس الأمر الأول؟ يلا علاش؟ لأن هذا الفعل لم يسقط به القضاء، فما زال مكلف مطالب بهذا الفعل، وهذا الفعل إنما ثبت بماذا؟ الأمر الأول. أما المتكلمون فعندهم هذا الفعل صحيح، انتهى أمره، أغلقنا بابه، فإذا قلنا بالقضاء فلا بد من أمر آخر جديد، فلا يكون القضاء إلا بأمر آخر جديد. وسيأتي مزيد تفصيل وبيان في هذه المسألة في موضعها إن شاء الله، وأن الراجح هو أن القضاء إنما هو بأمر جديد وليس بالأمر الأول. بالنسبة للصلاة فهو بأمر جديد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فقلوا فليصلي، هذا هو الأمر الجديد. أما أقيم الصلاة فهو الأمر إيش؟ الأمر الأول. كما أن قضاء الصلاة أيضا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. هذا معنى قوله هنا يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيب. مراد بالمجيب المنعم والمتأمل في قواعد الأصول، الذي يوصل فكره ويتأمل تأملا عظيما، فإنه يدرك جوهر هذا الخلاف الواقع بين الفقهاء وبين المتكلمين. فمذهب الفقهاء أن القضاء يكون بالأمر الأول. لماذا؟ لأن الفعل لم تبرأ به الذمة ولم يسقط به القضاء، فما زال الأمر الأول متعلقا بماذا؟ بذمة المكلف. لماذا ما زال الأمر الأول متعلق بذمة المكلف؟ لأنه لم ينفذ، لأنه لم ينفذ. أما المتكلمون قالوا الأمر الأول نفذ، لأننا نصف ذلك الفعل بأنه صحيح، وعليه فلا قضاء إلا بأمر آخر جديد. وهذا نوع من الفلسفة عند المتكلمين. وفي هذا الباب ثم قال: وهي أي الصحة، اختلفوا في الصحة، هل هي موافقة الفعل لنفس الأمر أم هي موافقته في ظن المكلف؟ إذن على مذهب المتكلمين أشو قول؟ هي موافقته في ظن المكلف، وعلى مذهب الفقهاء لا بد أن يوافق الفعل الشارع في نفس الأمر. ولذلك يقول الفقهاء: إذا لم يوافق الفعل الشارع في نفس الأمر فإنه لا يسمى صحيحا لعدم إبراء الذمة به ولعدم سقوط القضاء به. أما المتكلمون فقالوا: إذا أدى المكلف الفعل واعتقد أن هذا الفعل موافق للشرع فهو صحيح عندهم، وإن لم يكن موافقا للشرع في نفس الأمر فإن هذا المعنى، هذا معنى قوله: وهي وفاقه لنفس الأمر على مذهب جمهور الفقهاء، أو ظن المأمور، أو موافقته للشارع في ظن المأمور فقط، وإن لم يكن موافقا للشارع في نفس الأمر. هذه مسألة كما ذكرنا خلافية. وهل هذا الخلاف يعتبر خلافا حقيقيا جوهريا أم هو خلاف لفظي؟ الظاهر أنه خلاف لفظي. لماذا؟ لأن الفقهاء والمتكلمين متفقون على أن هذا الفعل الذي فعل ولم يوافق الشارع في نفس الأمر وإن وافق في ظن المكلف اتفقوا على أن هذا الفعل لا بد من قضائه اتفق كل من المتكلمين ومن الفقهاء، وإنما اختلفوا فقط في التسمية، فالمتكلمون يسمونه صحيحا والفقهاء لا يسمونه صحيحا، لكن متفقون على أن المكلف عليه أن يقضي هذه الصلاة التي صلاها بلا وضوء ولا لا، متفقون على أنه لا بد أن يقضي هذه الصلاة التي صلاها بلا وضوء، كما أنهم متفقون على أنه لا إثم عليه، وقالوا لا فقهاء قالوا لا إثم على من صلى محدثا وهو ناسي، كما أن المتكلمين قالوا لا إثم عليه، بل اتفقوا على أنه مثاب على ذلك الفعل لماذا كان مثابا على ذلك الفعل؟ لأنه فعل فعل يريد التقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا فعل الصلاة؟ يريد أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، إذن فهو مثاب على ذلك، ولكن لم يسقط عنه القضاء، فإذا يعتبر الخلاف هنا خلافا لفظيا لاتفاقهم على على الحقيقة والجوهر. في ماذا اتفقوا على الحقيقة والجوهر؟ في أن هذا المكلف لا زال مطالبا بالقضاء، وفي أنه لا إثم عليه، بل هو مثاب إن شاء الله تعالى على هذا الفعل. ثم قال انتهى. إذا عرفنا في هذه الأبيات من القواعد أن كل ما هو شرط في الوجوب شرط في الأداء، فما علمنا أن الصحة هي نوع من أنواع الحكم الشرعي الوضعي، وأن معناها في اللغة هي السلامة من العلل والأمراض، ومعناها في الاصطلاح موافقة الفعل بالوجهين لإذن الشارع، وذلك عندما تتوفر في هذا الفعل الشروط والأركان وينتفي عنه جميع الموانع، كالذي أتى بالصلاة بأركانها وشروطها وسلمت صلاته من الموانع، فإننا نسمي صلاته هذه بأنها صحيحة، وكذلك الشأن في الصيام والشأن في الزكاة والشأن في الحج. إذن فالصحة لا بد لها من ضابطين، ضابط الأول أن يكون الفعل من الأفعال ذات الوجهين، والثاني أن يكون الفعل موافقا للشارع. وهذا التعريف يشمل الصحة في العبادات كما يشمل الصحة في المعاملات، إلا أن الفقهاء خالفوا المتكلمين في الصحة في العبادات، اشترطوا زيادة على التعريف السابق في باب العبادات شرطا، ما هو؟ وهو أن يسقط به القضاء، فإذا يسقط به القضاء فلا يسمى عنده فعلا صحيحا، ووافق الشارع من جميع الوجوه في ظن المكلف. ولذلك فقد اختلفوا في تفسير الصحة على قولين، القول أول أنها موافقة الفعل للشارع في ظن المكلف، وهذا هو تفسير المتكلمين للصحة، والقول الثاني أنها موافقة الفعل للشارع في نفس الأمر، وهذا تفسير الفقهاء. وخلافهم هذا مبني على قاعدة، ما هي؟ هي هل الأمر بالقضاء هل القضاء بالأمر الأول أم هو بأمر جديد؟ فعلى مذهب المتكلمين هو بأمر جديد، وعلى مذهب فقهاء هو بالأمر الأول. لماذا كان عند الفقهاء بالأمر الأول؟ لأن الفعل عندهم ليس صحيحا فلم تبرأ به الذمة، فلا زال يعني المكلف مشغول بذلك الأمر حتى ينفذه. أما المتكلمون فلماذا كان عندهم القضاء بأمر جديد؟ لأن الأمر الأول عندما فعل موافقا للشرع في ظن المكلف فقد فصار القضاء لا يكون إلا بأمر جديد. الله أعلم. نعم. النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، إذ نقول كل شرط أداء فهو شرط وجوب، فنقول شرط الوجوب لا بد أن يكون متوفرا في شرط الأداء، لا بد. الفرق بينهما في الحقيقة إنما هو في التسمية، ما هو في الحقار. يمكن أن نقول بين النسبة بينهما نسبة الترابط، نسبة الترابط. ولذلك بعضهم لم يفرق بين شرط الأداء وبين شرط الوجوب، فقال شرط الوجوب وشرط الأداء من باب واحد. نعم. مطلق، حيث أن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء، ويزيد شرط الأداء على شرط الوجوب بكونه هو ما به يقع التمكن من الفعل، وعليه فيكون شرط الأداء أخف ولا أعم؟ نعم، يكون شرط الأداء أخف وشرط الوجوب هذا على من جعل القسمة ثلاثية، أما من جعلها ثنائية فأين يدرج شرط الأداء؟ يدرجه في شرط الوجوب، فيجعل الشروط على قسمين، شروط وجوب وشروط صحة. تماما. سبق لنا أيضا بيان ما يسمى عندهم بالصحة، سبق لنا بيان معنى الصحة لغة واصطلاحا. ما معنى الصحة في اللغة؟ نعم، السلامة من العلل والأمراض، هذا معنى الصحة. الصحة معناها في اللغة السلامة من العلل والأمراض، ومعناها اصطلاحي الأصوليين يعني موافقة الفعل ذي الوجهين إذن الشرعي. نعم، بمعنى أن يكون الفعل ذا وجهين وأن يكون موافقا للشرع. فإذا الصحة لها كم من ضابط؟ لها ضابطان. الضابط الأول أن يكون الفعل الذي يوصف بالصحة ذا وجهين، وهذا الضابط نحترز به من ماذا؟ من ماذا نحترز به؟ من الفعل الذي لا يصح وصفه بالصحة وعدمها، أي ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. مثل ماذا؟ مثل إيش؟ نعم، مثل رد الودائع، ومثل معرفة الله تعالى، فإن معرفة الله ليس لها إلا وجه واحد، وهو أن تكون مطابقة للواقع، أن يكون الموصوف بها وضع الشيء في محله، أي عرف الله